بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. يا رب لك الحمد حمدا أسترد به ذكرا، وإن كنت لا أحصي ثناء ولا شكرا، لك الحمد مقرونا بشكرك دائما، لك الحمد في الأولى لك الحمد في الأخرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا رب، يا عالما بالنيات، يا من لا تشتبه عليه الأصوات، يا من لا ترجعه المسألات، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من تاب على داود، يا رافع عيسى ومنجيه من اليهود، يا من اصطفى موسى بالكلمات وأنزل على محمد الآيات. نسألك يا الله، يا الله، أن تعتق رقابنا ووالدينا من النار. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم اجعل أفضل صلواتك وأزكى تحياتك وتسليماتك على حبيبك محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وآله، وصل وسلم عليه صلاة وسلاما تشرح بها صدورنا وتغفر بها ذنوبنا وتقضي بها حاجاتنا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة دائمة أبدية سرمدية. اللهم صل وسلم على آل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذاق عنهم الرشد وطهرتهم تطهيرا. اللهم وارض عن أصحابه الراشدين وعن أزواجه أمهات المؤمنين. اللهم وعلى التابعين وتابع التابعين. اللهم أشركنا معهم في الصلوات يا أرحم الراحمين. عباد الله، يقول مولانا سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. طلب المعاندون المتكبرون الآيات والمعاجز، طلبوها من الأنبياء عبر التاريخ. قالوا للأنبياء: لن نؤمن إلا بمعجزة. طلبوا من رسول الله وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء علينا كسفا، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك. حينما يخبر الباري عز وجل بطلب المشركين: أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى بالسماء. هذه طلباتهم: أو ترقى بالسماء ولن نؤمن لرقيك. حتى ماذا؟ حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل: سبحان ربي، هل كنت إلا بشرا رسولا. هؤلاء المتعنتون ظنوا أن المعجزة لا تكون إلا بأن يرتفع إلى السماء، ظنوا بأن المعجزة لا تكون إلا إذا تحولت العصا إلى ثعبان، ظنوا أن المعجزة لا تكون إلا إذا أحيي الموتى، ظنوا أن المعجزة لا تكون إلا إذا نطق الطير وتكلم الحيوان، ظنوا أن المعجزة لا تكون إلا إذا انقلعت الشجرة من جذورها ومشت إليهم. أيها المؤمنون الأكارم، يجب أن نعرف أننا محاطون بالمعجزات عن يمين وشمال. إننا محاطون بمعجزات الله من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا. صوتك معجزة، كلامك معجزة، بصرك معجزة، حركتك معجزة، حركة رجلاك معجزة، كل ما في الوجود معجزة من الله. لا يظن الإنسان أن المعجزة لا تكون إلا بأن يحيي الموت، إلا بأن يحيي الموتى. هذه عقلية القاصر الجاهل الذي يظن أن المعجزة لا تكون إلا إذا كانت العصا الجماد تتحول إلى أفعى. أيها المؤمنون الأكارم، نطفة صغيرة بما لا تعد، بما لا يحسب الإنسان إلا شيئا مهينا، يغلق به في رحم الأم، فإذا بهذه النطفة الصغيرة تتحول وتتشكل إلى دماغ، إلى عصب، إلى لحم، إلى سمع، إلى بصر، إلى خدد صماء، إلى دماغ يسمع ويعقل ويبصر، إلى دم يحمل كل غذاء للجسم، إلى إنسان كامل يخرج إلى هذه الأرض. أليست هذه معجزة؟ أليست معجزة أن ترى حبة صغيرة في يدك، حبة ذرة أو قمح لا تساوي شيء، فضعها في التراب، حبة من أي شيء، فإذا هي بعد أيام شجرة باسقة ممتدة أقصارها. أليست هذه معجزة؟ أليست معجزة أن ترى الطفل يصرخ حين يولد فيخرج من رحم أمه مكتملا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه؟ قال من يحيي العظام وهي رميم وليحييها الذي أنشأها أول مرة. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. أرض ماتت من زمان، أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ فأماته الله 100 عام ثم بعد. قال كم لبث؟ نظر يمينا يسارا عن أمامه عن شماله، رأى الشمس تغرب، قال يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، لم يتغير، وانظر إلى حمارك وإن جعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. هذه الآية العظيمة لهذا النبي حين نام 100 عام، ذاك المولود الذي يولد أمام عينيه ويؤتى بالطفل الصغير، معجزة هذا المولود أعظم عند الله من هذا الذي نام 100 عام، لأنه كان يوجد ثم وجد. هذه هي المعجزة الحافة التي لا بد أن نعيها ونتفكر فيها، وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. أيها المؤمنون الأكارم، إبراهيم عليه السلام لما ضاقت به الأرض وضاق المشركون بإبراهيم عليه السلام وما وجد أحدا يسمعه، كان قد أراه الله عز وجل، أراه ملكوت السماوات والأرض ليكون من الموقنين. نحن بحاجة أن نتفكر في السماء، أن نتفكر في الأرض، أن نتفكر في خلق أنفسنا وفي المعجزات التي داخل أنفسنا، لنصل إلى درجة اليقين التي يقول فيها أمير المؤمنين عليه سلام الله عليه: والله لو كشف لي الحجب ما ازددت يقينا، ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده ومعه. كل شيء يرى فيه عظيم صنع الله وعظيم قدرة الله عز وجل. أيها المؤمنون، حينما نتذكر رحلة الإسراء والمعراج، إنما نتذكر تلك المعجزة العظيمة لنبينا محمد صلوات الله عليه وآله. وهذه المعجزة لم تكن للنبي محمد فحسب. إبراهيم عليه السلام كان معه معجزة المعراج، لكن كيف لا ندري؟ إبراهيم حينما قلت لكم ضاقت الأرض، الله عز وجل أخذ إبراهيم وكذلك كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. أراه الله كما أرى النبي ملكوت السماوات والأرض، إلا أن الفارق بين إبراهيم ومحمد صلوات الله عليه وآله أن محمدا صلوات الله عليه وآله وصل إلى ما لم يصل إليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وصل إلى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى. أرى الله عز وجل إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، إعجاز الله في خلق السماوات والأرض. ولما ضافت الأرض بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومات عمه أبو طالب، ومات زوجته الوفية خديجة، وزاد المشركون في إيذاء رسول الله، وزاد الناس أن رجموا رسول الله، فرفع النبي يداه إلى السماء والدم يسيل ونسي الدم، ورفع اليد إلى جبروت السماوات والأرض وإلى ملك الله إلى الديان جل جلاله، وهو يقول: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، اللهم أنت ربي ورب المستضعفين. لا المتكبرين ولا الجبابرة، اللهم أنت ربي ورب المستضعفين. إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني، أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. المسألة لضرك، المسألة أنا في طريقك، حتى لو أوديت، حتى لو سال الدم، حتى لو تقطعت. الحسين يرى أولاده وأصحابه يقطعون ويذبحون، فيقول رضاً برضاك لا معبود سواك، رضاً برضاك لا معبود سواك، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشركت به الظلمات وصلح به أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بي غضبك أو ينزل بي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى. ينزل عليه جبرائيل والنبي في بيت أم هانئ، في ذاك البيت الذي ترعرع فيه، الذي نشع فيه بيت أبي طالب، يوم كانت تحن عليه فاطمة بنت أسد، في ذاك البيت في بيت أم هانئ ينزل عليه جبرائيل: يا محمد طف بالبيت سبعا. خرج النبي فطاف سبع مرات، فجيء له بالبراق يقول النبي: فيها أربعون نوعا من الأنوار، من الأنوار أربعون نوعا. إسرافيل وميكائيل وجبرائيل، هذا عن يمينه وذاك عن شماله، وملك يسوي ثيابه. يقول النبي: لو شاء الله لهذا البراق أن يخطو السماوات السبع والأرضين بخطوة لخطاها. خلق الله، خلق الله، ما عقلي وما عقلك. لم نستطع أن نحيط علما بالأفلاك والمجرات. أيها المؤمنون، لما سار النبي المصطفى مع البراق قال جبرائيل للنبي: انزل فصل. نزل فصلى ركعتين، فقال جبرائيل: أتدري أين أنت؟ أتدري أين صليت؟ فقال النبي: لا. قال: صليت في طيبة وإليها مهاجرتك، صليت يا محمد في يثرب، وهنا ستهاجر، وهنا سينتشر دينك. يبشره بهذه ما سيلحق به وما سيكون إليه. ثم مضى ما شاء الله له، ثم قال: انزل فصلي. قال: فنزلت فصليت ركعتين. فقال جبرائيل: أتدري أين صليت؟ فقال: فقلت: لا. قال: صليت في طور سيناء حيث كلم الله موسى تكليما. ثم مضينا ما شاء الله، ثم قال: انزل فصلي. فصليت. فقال: أتدري أين صليت؟ فقلت: لا. قال: صليت في بيت لحم حيث ولد عيسى بن مريم عليه السلام. النبي لا يعرف إلا لغة الصلاة، جبرائيل معه الصلاة، رسالتنا الصلاة، فماذا فعلنا في صلواتنا؟ أيها المؤمنون، حتى ذهب إلى الإسراء والمعراج وصل النبي إلى بيت المقدس ليجد المسجد ممتلئا بملائكة الله، قال النبي فأقام جبرائيل، فما ظننت إلا أن يتقدم جبرائيل فيصلي بنا، فأخذ بمنكبي جبرائيل فقدمني على الأنبياء. ولا فخر، ولا فخر، فخر نبينا، فخر كل الرسالات، كل الأنبياء جاءوا يمهدوا ويبشروا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليعلن جميع الأنبياء أن الرسالة الخالدة هي رسالة الإسلام، وأن أعظم الأنبياء هو محمد الذي يقول صلوات الله عليه وآله: معي لواء الحمد أتبعه لأخي علي، معي لواء الحمد آدم ومن تحته تحت لوائي يوم القيامة، آدم ومن دون آدم تحت لوائي يوم القيامة. هذا النبي العظيم حينما يصعد إلى الدرجات العلى، أيها المؤمنون، إذا قرأتم كتب السير فستجدون الإسرائيليات، ستجدون الخرافات، قفوا على صحيحها، قفوا على ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بدون مبالغات، بدون تلك القصص التي لا يعقلها بشر. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى من آيات ربه الكبرى، رأى بما رأى، رأى ملائكة الله يبشرونه، يسلمون عليه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما مررت بنبي ملك إلا وسلم علي وبشرني. ثم مررت، قال النبي: فما لقيني ملك إلا ضاحكا مستبشرا حتى لقيني ملك من ملائكة الله لم أر أعظم خلقا منه، ظاهر الخلق. فقال لي: ما قالوا من الدعاء إلا أنه لم يضحك، ولم أر الاستبشار مثل ما رأيت من الملائكة. فقلت: من هذا يا جبرائيل فإني قد فزعت منه؟ فقال: يحق لك أن تفزع منه، وكلنا يفزع منه، إن هذا مالك خازن النار. لم يضحك قط منذ والله الله جهنم، منذ أن تولى أمر جهنم، يزداد كل يوم غضبا وغيظا على أعداء الله وأهل معصيته، ينتقم به له منهم. فلو كان ضحكا لأحد لضحك لك يا رسول الله. النبي حينما يرى خازن النار، يرى ذاك الملك النار، يجب أن نعقل ما هي النار. الله عز وجل في قرآنه حينما يذكرنا بالنار: إنما ليسجننا، إنما ليمنعنا من المعاصي والآثام. النار، ما هي النار؟ كل الآلام التي يعانيها الإنسان كلها مؤلمة، إلا أن أشد الآلام هي ألم النار. هناك ألم الضرب، هناك ألم الضرب، هناك ألم الجرح، إلا أن ألم النار أشد الآلام. النار التي هي في الدنيا عندما نراها نار حمراء، لكن نار القيامة سوداء مؤلمة. نار الدنيا تضيء، لو انطفأت الكهرباء استضعنا للنار. النار الدنيا فيها نور، لكن نار الآخرة فيها غضب الله جل جلاله. ماذا أتكلم معكم عن النار؟ كل شيء في النار نار. حينما يتكلم الله مثلا أو النبي عن تابوت، التابوت الذي في النار ليس مصنوع من الخشب ولا من الفولاذ ولا من الحديد، التابوت الذي في النار من النار، إبراهيم 6000 درجة تذيب كل شيء، كل شيء يذاب. أيها المؤمنون، كم درجة حرارة الشمس؟ 10000 درجة؟ 20000 درجة؟ هذه الشمس بنارها إذا وضعت في نار جهنم فإنها لا تصير فيها شيء. هذه الشمس ليست بشيء. أيها المؤمنون، تذكروا كتاب الله كيف أخبرنا الله عن النار؟ إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهن يغلي في القلوب كغلي الحميم. حينما يتكلم الله عن نار جهنم، وجوه يومئذ حامية تصلى نار حامية تسقى من عين آنية. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. خذوا كل الآيات في القرآن، خذوا كل الأحاديث عن النبي في النار. وصفوا النار بعقولكم، تخيلوها ما استطعتم أن تتخيلوا. قفوا عند آية واحدة تجعل الذين لا يعقلون يعقلون، والذين لا يرتجعون يرتجعون، والذين ليست عندهم ألباب يرجعون. حينما قال الله وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. كل ما في خيالكم فرغوه، كل ما عندكم تخيلوه، لكن قفوا عند هذه الآية وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. كلما تخيلت كلما فكرت سيجدي الله عز وجل في النار ما لم يكن في الأوهام ولا الخيال. أيها المؤمنون الأكارم، رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ملك الموت، ملك الموت حقيقة مرة. قد تقول لي أيها الخطيب، لما تتكلم عن النار؟ لما تتكلم عن الجنة؟ لما تتكلم عن الموت؟ أقول لكم باختصار، أتكلم لكم عن الأبد. أنا لا أتكلم عن الموت لحادثة تمر، إنما أتكلم عن الموت لأنها الحقيقة التي لا بد أن نعرفها جميعا. قد تقول لي تكلم عن الملذات والدنيا والشهوات، كل ملذات الدنيا تنتهي، كل عذاب الدنيا ينتهي، كل نعيم يزول إلا نعيم أهل الجنة فإنه لا يزول، كل عذاب ينقطع إلا عذاب أهل النار فإنه لا ينقطع. عندما أتكلم عن الموت فإنما أنا شفيق رحيم بكم، وبنفسي أتذكر الموت لأنها حياة الأبد، الحياة التي سنعيشها أبد الآبدين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ثم مررت بملك عظيم الخلقة هائل المنظر، وإذا جميع الدنيا بين ركبتيه، وبيديه لوح من نور ينظر إلى كتاب لا يلتفت يمنة ولا يسرى. قلت: يا جبرائيل، من هذا؟ فقال: هذا ملك الموت مهتم بقبض الأرواح. فقال النبي: أذنني منه يا جبرائيل. فدنوت منه فسلمت عليه، فقال له جبرائيل: هذا محمد النبي الرحمة، أرسله الله رحمة للعباد. فرحب بي وحياني. قلت: يا ملك الموت، كيف تكبر الأرواح؟ كيف تكبر ابن آدم؟ قال: أكبر الروح أولا، ثم العروق، ثم العصب، ثم العظام واللحم، فإذا بلغت الحلقوم تمزقت أعضاء. فإن كانت سعيدة سللتها مثل الشعرة من العجين، ثم رفعتها إلى عليين. وإن كانت الروح خبيثة كربتها بحربة، ثم أرسلتها إلى سجين. فقلت: وما سجين؟ قال: مكان ممزوج بغضب الجبار جل جلاله. فقلت: يا ملك الموت، فكيف تدري أن العبد قد دنا أجله؟ فقال: يا يا محمد إن لكل واحد في السماء بابان، كل واحد منا له في السماء بابان، باب ينزل إليه رزقه وباب يصعد إليه إلينا منه عمله. فإذا انغلق باب رزقه وباب عمله علمت بأنه قد انتهى أجله واقترب أجله. عندما نتكلم عن الموت فإنما نتكلم عن حياة الأبد، حياة الأبد، إما لذة الأبد أو مرارة الأبد. أيها المؤمنون، يجب أن نتذكر الموت ولحظات خروج الروح. نتذكر حينما نصل إلى القبر ونوضع إلى القبر، نتذكر منازل القيامة، نتذكر ماذا سنقف أمام الله من حساب وعقاب. يقول الإمام علي سلام الله عليه: لو أحد وجد إلى الخلد سبيلا أو إلى منع الموت طريقا لكان ذاك سليمان بن داود الذي سخر الله له ملك الجن والإنس مع النبوة وعظيم السلطة، لكن لم يستكمل مدته واستنفد مهلته رمته المنايا بسهام الموت. سليمان عليه السلام ملك نبي مسخر له الجن والإنس، المهندسون معه من جن يبنون القصور من زجاج، إنه صرح ممرد من قوارير. قال سليمان لنفسه يوما: أصعد إلى أعلى القصر فأنظر إلى ملكي ومملكتي، ينظر من على شرفة قصره إلى الجن يعملون، إلى الإنس يعملون، إلى كل واحد يعمل مسخر له. قال لحجاب: امنعوا عني الناس، أريد اليوم أخلو بنفسي. ولما منع الناس منه كل أحد إذ به يرى رجلا خلفه: من أنت؟ أنت من؟ فقال: يا سليمان، أنا الذي يفرق الجماعات، من أدخلك؟ أدخلني ربها ومالكها، أدخلني مالكها. ما تريد؟ قابضا أم زائرا؟ قال: بل جئتك قابضا يا نبي الله. قال: يا ملك الموت، إذا كان لابد أن تدبر روحي فأمهلني حتى أذهب إلى بعض قصوري. قال: لا، استكمل الأجل. قال: أمهلني حتى أذهب إلى بعض أزواجي. لا، انتهى الأجل، أمهلني حتى أضع رأسي على الفراش، أخرج من على العصا، أنا واقف الآن. لا، انتهى أجلك، انتهت مدة عمرك، لا مجال. إذا جاء أجلهم لا يستخدمون ساعة ولا يستقدمون. ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، مات وهو على خشبته على عصاه. هذا شاب آخر بنفس المثال، حينما حضره الموت قال للموت: قال: إني أرى الموت قد أتاني، ويحي لقد غرني زماني، يا موت مهلا فلست كهلا، ما زلت طفلا كما تراني، إليك عني دعي التجني، عمري يعد على البيان، عمري 30، عمري 40. فقال: كلا، العمر ولا، العمر فرد بغير ثاني. فقلت: أمهل ولا تعجل، زدني 8 على 8. فقال: كلا. فقلت: عاما، أستكمل العقد من قراني. فقال: كلا. فقلت: شهرا على التداني، أستغفر الله من ذنوبي وأهتم الذكر والمعاني. فقال: كلا. فقلت: يوما أزور أمي فكم تعاني. فقال: كلا، لقد مضى الوقت. فقلت: أمهل ولو تواني، أسبح الله. فقال: كلا. فقلت: الله ثم الله، ليت موتي ما أتاني. عندما أتحدث عن الموت أذكر نفسي وإياكم بخلود الأبد، هناك تكون الراحة أو هناك تكون الشقاوة. أسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا من السعداء. أبد الآبدين استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أيها المؤمنون الأكارم، سئل الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه لما نرى بعض الموتى عيونهم مفتوحة وبعض الموتى عيونهم مغلقة؟ أنتم تروها كذا، بعض الموتى مغلقة عيونهم وبعض الموتى مفتوحة عيونهم. فقال جعفر الصادق: ذاك الذي مفتوحة عيناه دخل عليه ملك الموت فطلب الميت أن يغمض عينيه فما أمهله ملك الموت. عينه مفتوحة، طلب لحظة أن يغمض عينه فما أمهله ملك الموت. وذاك الذي عينه مغمضة طلب مهلة أن يفتح عينه فما أمهله ملك الموت. لحظة واحدة أن يفتح عينه أو أن يغمض عينه، لا، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أيها المؤمنون، كيف الموت؟ كيف يكون الموت؟ إذا كنت مطيعا لله فأبشر. كان الإمام علي يقول: أطع الله فيما أمر واجتنب نواهي الله فعندئذ لا تبالي أوقع الموت عليك أم وقعت على الموت. ثم يقول: والذي نفس علي بيده لا أبالي أوقع الموت علي أم وقعت على الموت. الذي يبني ويعمل لله لا يبالي، لكن الذي يمتلئ بالمعاصي والشدائد ثم ينتظر الجنة ويسب إلى الحور العين لا. أيها المؤمنون، يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة لحظات الموت حينما يأتي ملك الموت ويبدل الروح، يبدأ من الأنامل يسحب الروح من الرجلين إلى الساق إلى الركبة إلى الركبتين إلى البطن إلى الصدر إلى الحلقوم. آه ما أشدها من ساعات، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. قال العلماء: من أنتم؟ أنتم من؟ هل الوحيد الذين بجوار الميت ينظرون؟ أم الميت نفسه؟ وأنتم حينئذ تنظرون. ينظر إلى ملائكة الله: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. حينما مات علي بن أبي طالب قال: السلام عليكم يا ملائكة الله. نظر إلى مكان حضروه، تحضر ملائكة الله، الميت ينظر. ثم نظر إلى زاوية في الغرفة، رفع يديه وأشار وقال: لمثل هذا فليعمل العاملون. رأى قصره، رأى درجته في الجنة، ثم قال: لمثل هذا فليعمل العاملون. أيها المؤمنون الأكارم، الإسراء والمعراج هي رحلة لنا لأن نتغير، رحلة في الزمان، رحلة في المكان، لنرى ما رأى النبي من آيات الله الكبرى، المعجزة أن تراها بنفسك، في سمعك، في بصرك، في خلق الله، في بديع صنع الله. أيها المؤمنون، لما صعد النبي صلى الله عليه وآله قال النبي: فجاء ملك لم ينزل، لم يكن في السماء السابعة قبلا أي أصلا، فجاء فأذن كما نؤذن اليوم: الله أكبر الله أكبر، مثنى مثنى، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، هيا على الصلاة، هيا على الفلاح، هيا على خير العمل، الله أكبر لا إله إلا الله. قال: فسمع الملائكة الأذان، فأذن جبرائيل وأقام جبرائيل، فجاءت ملائكة الله عدد لا يحصي عددهم إلا الله فأقيمت الصلاة. فما ظننت إلا وجبريل سيتقدمنا، فأخذ جبرائيل بعرضي ومنكبي وقدمني أصلي عليهم ولا تكفر. صلى بالأنبياء وصلى بملائكة الله، صلى بهم، صلى ونزل إلينا ليخبرنا بوجوب الصلاة وما أمر الله بالصلاة. أيها المؤمنون، من بشارة النبي أنه حينما وصل إلى السماء وناداه المناجي من عند الله: يا رب قد أعطيت الأنبياء فما أعطيتني. قال: أعطيتك كلمتين من تحت العرش: لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا منجى من الله إلا إليه. أعظم ما نزل به النبي الصلاة والأذان. الأذان شرع في الإسراء والمعراج، الأذان تشريع، لا كما تقرون في بعض الروايات أن فلان رأى الأذان وسمع الأذان رؤيا فأقره النبي: لا، الأذان تشريع في السماء السابعة. الصلاة أمر بها النبي في السماء السابعة. أيها المؤمنون، ثم قال الله: ولقد رأى من آيات ربه الكبرى. عباد الله، في ذكر الإسراء والمعراج، ولا يستطيع أي خطيب أن يحيط بالإسراء والمعراج، نتذكر المسجد الأقصى، ذاك المكان الطاهر الذي هاجر إليه إبراهيم، الذي تبعه فيه على سليمان، الذي بنى سليمان مملكته، الذي وصل إليه موسى، الذي دعا الله زكريا فاستجيب له، الذي ولد فيه عيسى، الذي استشهد فيه، الذي قتل عيسى، والذي رفع الله عيسى إلى السماء. هذا المكان الطاهر الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من شبر في تلك الأرض، ما من شبر إلا وسجد فيه نبي أو قام فيه ملك، ما من شبر إلا وملك قام فيه لله أو نبي سجد فيه لله. تلك الأرض اليوم حكام العرب يبيعون ويشترون فيه. أقول لكم، في عام 48 خرج الفلسطينيون، كانت ثقافتهم ثقافة 48، لكن أقول لكم تغيرت ثقافة المسلمين اليوم بعد الوضي 60 عاما أو 70 عاما. قبل أيام شهدنا الفلسطينيين والسوريين حينما وصل الشباب منهم إلى الجولان يريدون الدخول إلى المسجد الأقصى. انتبارة الشباب التي خرجت لأن ثقافة الشباب اليوم يريدون استعادة بيت الله المقدس، وقتل منهم العشرات. سمعتم قبل 3 جمعة أنه قتل أكثر من 23 شابا على أيدي اليهود حينما أرادوا أن يصلوا خلف الحدود الإسرائيلية فيصلوا إلى بيت الله. اليوم البشرى تأتي لنا: سيتغير العالم حتما، وستجوع إسرائيل حتما، لأن المسلمين بدأوا في الرجوع إلى عقيدتهم وعرفوا أن عدوهم الأكبر هي اليهود وأمريكا. أمريكا اليوم التي يريد أن تعمل أنصاف الحلول، سمعت بالشباب يريدون أن يعملوا انتفاضة داخل فلسطين، فخافوا، قالوا: سنعمل لكم دولة. لكن الشباب يعرفون أن أمريكا كاذبة في قولها، ما صنعوا، ما عملوا من جرعات تهديفية. فتح فعلا معبر رفح وسيفتح، لكن سيفتح غصبا عنهم، وسينتصر المسلمون. وبإذن الله هذا الجيل الذي نراه هو الجيل الذي يبشر به ويفتح على يديه البيت المقدس والمسجد الأقصى، وتكون فيه البشارات بإذن الله. فعلينا أن نستعد بالصبر ونستعد بالصلاة. استغفر الله العلي العظيم لنا جميعا، وأكثر من ذكر الله ومن الصلاة على رسول الله.